محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي هو في بيان آداب حامل القرآن الكريم، التبيان في آداب حملة القرآن. أخذنا من الكتاب مقدمته وبابه الأول الذي ذكره، وذكر فيه شيئا من فضائل تلاوة القرآن وفضائل حملة القرآن، والباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، والباب الثالث في ذكر إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. ولا تغفلوا عن تلخيص ما نقوله ومراجعته أيضا، لأنه بين مرة وأخرى إن شاء الله نسأل ونجد عندكم الجواب إن شاء الله تعالى. طيب، من مؤلف الكتاب؟ من مؤلف الكتاب اسمه بالكامل؟ من مؤلف الكتاب؟ نعم، اسمه بالكامل بالرفع الأيدي، انت ارفع ولا نشوف الدين حب نعين ونعين غير. نعم، أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي. نعم، زيد. واذكروا لنا حديثا في فضل تلاوة القرآن الكريم، حديثا أو آية، راجع يا جماعة، راجع يا جماعة، راجع يا جماعة، ها راجع، اليوم لا نسأل، راجع. طيب، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب فيه آداب تشمل الجميع، من يعلم ومن يتعلم، من يعلم ومن يتعلم. والله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأول ما يبدأ به الإنسان العلم، يتعلم ثم يعمل. إذا تعلم ولم يعمل ما ينفعه، لا ينفعه ثمرة العلم العمل، كما قال السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لما تتعلم شيء، إذا تعلمت شيئا استقر في الذهن والفكر، ثم تطلب الأعضاء والقلب يطلب منك العمل به، فإن عملت به استقر، وإذا لم تعمل به تبخر. كان الإمام أحمد إذا بلغه الحديث عمل به ليثبته، ما من سنة تبلغه إلا يعمل بها حتى يثبتها. فهذه جملة من الآداب التي سنتلوها ونقرأها أدبا بعد آخر، ينبغي أن نعيها ونفهمها ونوطد معانيها في أذهاننا، وأن نعمل بها، وأن ماذا نعمل بها حتى ترتكز علما وعملا. وهذا الباب يقول: مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصدي مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبط إن شاء الله. يعني المقصود من الكتاب هو هذا الباب والذي بعده وبابين بعده، هذا هو المقصود من موضوع الكتاب. أهم ما قصد من هذا التأليف هو ما يتعلق بهذا الباب وأيضا ببابين بعده. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة. هذا الذي أراد الله عز وجل منا، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصيام، الحج، سائر العبادات خالصة لوجه الله، ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين. فلا بد أن يكون عملك مخلصا لله عز وجل. ما معنى الإخلاص؟ خلص الشيء، صفاه، كما قال جل وعلا: يخرج من بيني فرث ودم لبنا خالصا، يعني صافيا، يعني صافيا ليس فيه شائبة ولا شيء من فرث ولا دم. فالإخلاص أن تصفي عملك، لا تريد إلا الله جل وعلا والدار الآخرة والثواب منه عز وجل، وهذا في كل العبادات. وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة، الدين الملة القيمة المستقيمة. وفي الصحيحين حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هذا أصل، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، يعني إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية، ما من عمل إلا وهو مقرون بنية. طيب وأنت ماذا تأخذ من عملك؟ تأخذ ما نويت، تأخذ ماذا؟ ما نويت. إذا لما جيت لهذا المجلس أتيت بنية، لو يقول قائل أنه جاء هنا بدون نية هذا مجنون. المجنون هو الذي لا يعلم أين أو غافل أو ليس في وعيه، ليس في عقله، قال خرج من البيت لقى روحه في الجامعة، يعني ما عنده عقل، ما يعرفش كون جابه، مغشى عليه. فأنت ما جئت إلا بنية إلى المسجد، هذا المجيء بنية. طيب ما هو أجر عملك؟ أجر عملك بحسب نيتك، ما نويته فذاك الذي عندك من العمل. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر في البخاري ومسلم، وهو أصل من أصول الإسلام. فأنت إذا جئت للمسجد ماذا تنوي؟ أولا تنوي المجيء إلى المسجد، تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وتنوي أن تعمر بيتا من بيوت الله عز وجل، وتنوي أن تسير إلى بيت من بيوت الله عز وجل بخطى يكفر الله عز وجل عنك بها سيئات ويرفع لك بها درجات، وتريد أن تأتي فتشغل بقعة من المسجد، تصلي تحية المسجد لتشغل هذه البقعة، وبنية أن تتعلم كتاب الله جل وعلا الذي هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وتنوي أن تحصل علمك بالقرآن لتعلم غيرك، وتنوي أن تجتمع في بيت من بيوت الله تتلو كتاب الله تنال الأجر. الوالد في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. هذه كلها نوايا طيبة. وتنوي أن تقيم لسانك بالقراءة لكلام الله تبارك وتعالى، وتنوي أن تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغنوا بالقرآن، وقوله: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وقوله: القارئ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق هو يتتعفع فيه له أجران. وتنوي أيضا ما في الآية من قول عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأيضا ورتل القرآن ترتيلا. هذه النوايا طيبة تنوى. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. لفظ رواه الدارمي في إسناده ضعف. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، وهذا المعنى موجود في الحديث إنما، وإنما لكل امرئ ما نوى. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع المخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. يعني الإخلاص هو التقرب إلى الله، إفراد الله بالطاعة، الطاعة لا تكون إلا لله، لا ليقال قارئ أو تال أو ملازم مسجد أو طائع أو عابد أو إنسان خلوق أو كذا، تريد وجه الله عز وجل لا غير. هذه تعريفات الإخلاص. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفي فعلك عن ملاحظة المخلوق، فلا تلتفت إلى قول مخلوق سواء ذما أو مدحا، تريد الله جل وعلا، لأن إرضاء المخلوق مستحيل وإرضاء الخالق واجب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله كلمة جميلة فقال: إرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فقدم ما لا يترك على ما لا يدرك. الشيء الذي لا يجوز أن تتركه هذا الذي تسعى فيه، وأما الشيء الذي لا تدركه فيستحيل أن تصل إليه، ومن النقص أن تسعى من ورائه. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني المقصود في الجملة أن الإنسان بمعنى أنه لا يظهر التعبد والخشوع فقط عند حضور الناس، حاله في التعبد والخشوع والطاعة سواء بحضور الناس أو بغيابهم سواء. وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في بعض النسخ العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. هذا من معاني الإخلاص، يعني أن يستوي عندك المدح والذم، وأن لا ترى من نفسك شيئا. قل: أنا قد عملت كذا، أنا أصوم وأنا أصلي الليل وأنا أحضر الجماعة، لا يضيعني منها شيء. تعدد على نفسك الأعمال كأنك ترى من نفسك شيء، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، تنتظر الثواب يوم القيامة. هذا من معاني الإخلاص. وعن فضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس رياء. بعض الناس يريد أن يصلي فلما يرى الجماعة لا يصلي، لما؟ لأن الناس موجودين. إذن ترك العمل لأجل الناس فهذا رياء، والعمل لأجل الناس شرك. لما تشوف الناس اجتمعوا يقوم يصلي أو يحسن من عبادته هذا شرك، لأنه عمل لغير الله. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس، بل تعمل لله. وعن سهل التستري رحمه الله قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلى نيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن الشريح رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. وعن الخشيري قال: أقل الصدق استواء السد والعلانية. وعن الحارث المحاسب رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذل من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. هذا مما ينبغي أن يلاحظه الإنسان من نفسه. فالذي تريد هو ماذا؟ هو أن تكون محمودا عند الله، كما قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أنت؟ قال: أنا الذي ذمي مدحي زين وذمي شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ذاك الله. من هو الذي إذا مدحك فأنت زين؟ الله عز وجل. ومن هو الذي إذا ذمك فأنت شين؟ الله عز وجل. أما يذمك زيد ويمدحك عمر ما ينفعك، يقوم عالم من العلماء ويمدحك أو يذمك. فهذا لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا في عند الله عز وجل في غير الميزان، لأنه قد يكون هذا العالم من العلماء على ضلال، وعلى انحراف، أو يكون قد ذكرت له صورتك على غير الحقيقة أو غير ذلك. فأنت الذي ينفعك هو أن تكون محموداً ممدوحاً عند الله، والذي يضرك أن تكون مذموماً مقبحاً ومذموماً عند الله عز وجل، هذا يضرك. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور. من كان خوانا أثيما هذا لا يحبه الله جل وعلا. نعم. فالقصد أن يكون طلبك عند الله عز وجل، ولا تحب أن يطلع الناس على أعمالك الصالحة، كما لا يسيئك اطلاعهم على سيء عملك، لأن ذلك يدل على أنك تريد الرفعة عندهم. وعن غيره، إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. إن تصدق، إذا كنت صادقا مع الله فالله يصدقك. ولهذا لما جاء الرجل وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الغزوات وغنم الصحابة الكرام غنائم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأرسل لهذا الغلام حظه من الغنيمة. فجاء الرجل بالغنيمة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حظك من الغنيمة. فقال: لم أتبعك من أجل أن أخذ هذا، وإنما تبعتك من أجل أن أضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأدخل الجنة. فكان في الغزوة التي بعد هذا قد فقد، فإذا به في القتلى ضرب بسهم دخل من هنا خرج من هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. صدق الله جل وعلا فصدقه. نعم. قال: فإذا كان الإنسان صادقا مع الله فالله عز وجل يصدقه. وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم المتعلم الفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب العلم والله أعلم. هذا ينصح بقراءته كتاب المهذب في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي، للإمام أبي إسحاق الشيرازي من علماء الشافعية، توفى سنة 400 بعد 430 تقريبا. فشرحه النووي في كتاب سماه المجموع، شرح المهذب. في المقدمة ذكر بعض هذه الآداب، عبارة الفضيل بن عياض تمام، عبارة الفضيل بن عياض لما قال: ترك العمل أجل الناس رياء، والعمل أجل الناس شرك. يعني يقول لعل الأخ يقول لعل العبارة العكس، يمكن هذا، لكن العمل لأجل الناس رياء، هو كل من الرياء، الرياء نوع من الشرك على كل. يعني إذا عملت لأجل الناس قصد المراءة أن تريا هذا رياء، وإذا تركت العمل لأجل الناس فقد أشركت مع الله غيره. يعني قلب العبارة هذه يصح، لكن هذه أيضا على ما نقل هنا فيها نوع من الصح. هذا الأول، وهو الإخلاص لله عز وجل. فصل: ينبغي أن لا يقصد به، ينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. ولا يشين، من الشين ضد الزين، يعني هكذا قال: ولا يشين. لكن في بعض الطبعات: ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع. يعني لا يخلط إقراءه بطمع في شيء مما هو من أمور الدنيا. عندي هنا ولا يشين، لعل الصواب ولا يشوب. المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، لا يخلط. وقد ويصح أيضا ولا يشين، يعني لا يسيء، عمله خالص لله عز وجل، فلا يعني يشينه ولا يعني يصبغ عليه هذه الصبغة السيئة بأن يطمع فيما عند من يقرئه. إذا كان الشيخ يقرئ طلبة فيطمع فيما عندهم، لا يفعل هذا، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهدها إليه. هذا مما كان مما ينبغي المقرئ والشيخ أن يتجنبه وأن يترفع عنه، وأن يترفع عنه، أن يأتى بهدية من طلبته فيقبلها. كانوا لا يقبلون هذا، قال لولا أنه أقرأه لما أتاه بهذه الهدية. قال تعالى: من كان يريد حظ الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يريد فقط أمور الدنيا ما له في الآخرة من شيء. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللي يريد العاجلة أمر الدنيا فالله يعجل له ما يشاء، يعجل له ما يشاء القدر الذي يشاء، وليس كل واحد، لمن يريد جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى، أي مما يطلب به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب، أي لا يتعلمه إلا حال كونه يريد أن يصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرفة، يعني رائحة الجنة يوم القيامة. إذا كان يريد من علمه هذا فرقت أمور الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ للقرآن الكريم يؤتى به فيقول الله عز وجل له، يعرفه نعمه فيقول: ماذا فعل؟ يقول: تعلمت القرآن وقرأته وأقرأته فيك. فيقول جل وعلا وهو أعلم بنيته: كذبت، وإنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم. هذا قرأ وتعلم ليقال قارئ، نعم، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا يقول العلماء من أحاديث الوعيد، يعني من وقع في هذه المعصية يستحق دخول النار ولا يدخل الجنة ابتداء. فإن كان مات وهو على التوحيد استحق أن يعذب ثم يدخل الجنة ما دام مؤمنا. فإن كان له من العمل ما يمحو عنه هذا القصد السيء والمعصية عفي عنه ودخل الجنة، فأمره إلى الله. نعم. روى أبو داود بإسناد صحيح مثل أحاديث كثيرة، حديث هذا له طرق وهو صحيح. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك، أنس بن مالك، حذيفة بن يمان، كعب بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عن الجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، يماري من الممارات، مجادلة وإظهار ما عنده. السفهاء جمع سفيه وهو قليل العقل، المراد به الجاهل، أي من تعلم العلم يجادل به الجهال ويماري من الممارات، من المرية أي الشك، يعني كل واحد من المتحاجين يشكك فيما يقول صاحبه ويشككه فيما يريد عليه من حجة. وقيل المماراة يماري من المدي، وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن، مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن. كأن المتماريين والمتحاججين والمتجادلين والمتناظرين يستخرج كل منهما ما عند صاحبه ليبطله. فمن طلب العلم يماري به سفهاء أو يكاثر به العلماء يظهر ما عنده ويتكاثر بهذا العلم، أو يصرف به وجوه الناس، قل فلان عالم قارئ تالي كذا حافظ كتاب الله حسن الصوت مجود، فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، أعوذ بالله. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك أو وقال أدخله الله النار. هذا الحدث الحديث هذا له طرق ضعفه بعض أهل العلم ومنهم من صححه، هو حديث حسن. إذن الأدب الأول الإخلاص، الثاني أن تريد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، واضح؟ المراء هي المواطن، فقيل من المري وهو إظهار ما عند كل واحد، قيل من المري الحالي باستخراج ما فيه. لا نقرأ مع الجماعة الفاتحة.